ومن الناس

you ضلال بعيد. إن الذين آمنوا إن الله على كل شيء شهيد. إن الذين وكثير من الناس. oh.

صدق الله.